بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. يباح كل طعام طاهر لا مضرة فيه، حتى المسك ونحوه، ويحرم النجس كالميتة والدم ولحم الخنزير، وكذا البول والروث ولو طاهرين. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ودين. قال مصنف رحمه الله تعالى: كتاب الأطعمة. الفقهاء رحمة الله عليهم يذكرون هذا الكتاب ويبينون فيه الأصل في الأطعمة، ثم يبينون فيه ما يحرم، ويبينون فيه أصولا فيما يحل من الطير من الأطعمة عموما. وقوله رحمه: ويباح كل طعام طاهر. يباح من الإباحة، وهي ما خلا من المدح والذم، لكن المراد من يباح هنا خلاف المحرم، وأنه مباح ولا شيء فيه. كل هذه صيغة عموم، يدخل فيها كل طعام على وجه الأرض، لكن لا بد أن يكون طاهرا يخرج النجس، كما سيأتي في كلام مصنف رحمه الله. فالنجس حرام، لا مضرة فيه، لأنه قد يكون طاهرا لكنه مضر كالسم ونحوه مما فيه ضرر، وهذا يختلف بحسب ضرره. وأيضا هنالك أطعمة قد يختلف في وجود الضرر فيها، وذلك أنه لما قال ويباح، لأن الأصل فيها هو الحل، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. كلوا من طيبات ما رزقناكم، أيها الذين كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله. فهذا الأصل، فهذه أطعمة الأصل فيها الحل، بمعنى أننا لا نقول إن هذا حرام إلا بدليل. ولهذا الشارع الحكيم اعتنى ببيان المحرمات، كما أنه اعتنى في باب البيوع ببيان المحرم من البيوع، فعنايته ببيان المحرم لأجل بيان أن ما سوى ذلك فهو حلال. وهذا متفق على الأصل العام، وهو أن الأصل الإباحة في الأطعمة والصيود والطيور، كما هو الأصل في المراكب والملابس والمشارب، وكذلك هو الأصل في العقود التي يجريها المسلمون، فهذه كلها في دائرة الإباحة، بخلاف العبادات فإن فيها الأصل الحظر. الأصل فيها الحظر، وذلك أنها تكليف، فلا يشرع إلا ما شرعه الله سبحانه وتعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. فلا يجوز ما في مضرة لأنه إهلاك. والله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، وقال: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. قال: حتى المسك. أيضا هذا المسك، وهي كما يقول سرة الغزال، وهو أنه ينحبس الدم في سرة الغزال في حال حياته، ثم مع المدة تيبس، ثم تنفصل وتتحلل وتتحول وتستحيل من دم إلى مسك طيب الرائحة، وتنفصل في حال الحياة، فهي مثل المنفصل من الحيوان في حال الحياة كالبيض والولد. وهذا كما تقدم يعني أنه طاهر. وكذلك أيضا المسك، حتى المسك أيضا حلال. المسك هو الجلد، المسك هو الجلد، لكن بشرط أن يكون من مأكول، من مأكول في حال الحياة مذكى مذكى. أما إذا كان من ميتة فإنه حرام على كل حال، سواء كان مأكولا أو غير مأكول، إلا أنه يطهر بالدبغ، يكون طاهرا بالدبغ، ولا يجوز أكله، لا يجوز أكله، فالدباغ يزيل عفونته ونتنه ورجسه ونجسه، لكنه حرام من جهة أنه جزء من أجزاء الميتة. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عباس اللي روى عن ميمونة في الصحيحين، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال إنما حرم من الميتة أكلها، هل لا أخذتموه فانتفعتم به، يعني من جلدها، كما في رواية البخاري وفي رواية مسلم زيادة هل لا أخذتموه فدبغتموه فانتفعتم به، وذلك أنه ينتفع به بعد الدباغ فيكون طاهرا، أما قبل الدباغ فإنه نجس. ويحرم أيضا النجس كالميتة والدم ولحم الخنزير، وهذا كله محل إجماع، قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، كل هذا حرام. وكذلك أيضا قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيح عن أنس في لحوم الحمر إنها رجس، إنها رجس، أي فلهذا حرمت لكونها رجس، وكانت حلالا قبل ذلك، وهي لما ذبحت كانت رجسا، أما هي في حال الحياة فهي طاهرة على الصحيح، يجوز الانتفاع بها وركوبها، ولو عرق الإنسان وأصابت بدنه فإنها طاهرة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ركبها، ولهذا كان الصحيح وطهارتها وطهارة البغال، وكذلك السباع عموما على الصحيح، والبول والروث ولو طاهرين، وكذلك البول والروث، والبول والروث محرم لأنه نجس، بول الآدمي وروث، وكذلك الروث عموما إن كان نجسا هذا واضح، إن كان نجسا هذا واضح، وإن كان طاهرا كبول الإبل وروث البول مأكول اللحم، وكذلك ما يروثه مأكول اللحم من الإبل والبقر والغنم والصيود عموما والطيور فهو طاهر، لكنه يعني يجوز التداوي به ولو وهو طاهر، ليس بنجس، ليس بنجس، وهو من المستقذرات، وهذا يرتبط بقاعدة وهو المستقذر والمستخبث، فهل يحرم أو لا يحرم، وما هو الشيء الذي يعني يكون مستخبثا، على خلاف بين العلم، وعليه يأتي الإشارة إليه إن شاء الله. نعم، إلا إذا اضطر، يضطر ولا نقول اضطر، إذا احتاج إلى بول الحيوان المأكول أو روث الحيوان فلا بأس بذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر العرانيين أو أذن لهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، وفي رواية جاءت عند ابن المنذر رحمه الله أنه عليه الصلاة والسلام قال إن في أبوال الإبل وألبانها شفاء للذريبة بطونهم، يعني التي فيها فساد. نعم. ويحرم من حيوان البر الحمر الأهلية وما يفترس بنا به كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب وقرد ودب ونمس وابن آوة وابن عرس وسنور ولو بريا وثعلب وسنجاب وسمور. نعم، قال ويحرم من حيوان البر الحمر الأهلية، وذلك للأخبار الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام وهي متواترة، حجابر وابن أبي أوفى، وأحاديث كثيرة في الصحيحين، حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى يوم خيبر عن لحوم الحمر الأهلية، حديث أنس قال إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية، وفي هذا إخراج للحمر الوحشية مفهومه وأنها حلال. وما يفترس بنا به كأسد، قال ما يفترس هذا يدل على أن ما لا يفترس فإن حكمه يختلف، كأسد ونمر وذئب وفهد وكلب، وثبت في الصحيحين من حديث أبي ثعلبة الخشني أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع، وفي مسلم عن كل ذي مخلب من الطير، فهذه القاعدة أن ما له ناب فإنه يحرم ولا يحل من حيوان البر، وكذلك أيضا سيأتي الطير في ذكر المخلب، سيأتي في العبارة التي بعدها، ومن ذلك القرد لأن له ناب، وكذلك الدب والنمس وابن آوى، واختلف في بعضها مثل الدب هل يحرم أو لا يحرم، هذا وقع في خلاف، ولأن أحمد رحمه الله قال إن كان له ناب فهو يحرم، وذلك أن بعض الحيوانات يقع فيها خلاف هل تدخل في هذا الأصل أو في هذا الحد، والمعول عليه كما تقدم أصول منها ما له ناب من هذه السباع وما لا ناب له، فالأصل حله إلا أن يدخل في تحت أصل أو قاعدة أخرى لكونه ضارا، أو أن لحمه فيه سمية مثل ما ذكر في بعض أنواع يعني بعض أنواع الجراد، الأصل فيه الحل، لكن ذكروا بعض نوع من أنواع الجراد أن فيه مادة سمية فهذا يحرم من هذه الجهة ويدخل تحت أصل آخر وهو الضرر. كذلك بقي الحيوانات بالعرس والسنور ولو بريا، والسنور يقول هو لو بري يعني ولو عندهم للخلاف، إذا جاء ولو أو إن أو حتى، إذا قالوا ولو أو وإن أو حتى فهذه إشارة إلى الخلاف، لكن اختلفوا في قوة الخلاف، قال بعضهم ولو للخلاف القوي وإن للخلاف الضعيف وحتى للخلاف المتوسط، ومنهم من قال غير هذا، لكن من حيث الجملة هي تشير إلى وجود الخلاف فيه، فقوله ولو بريا لجاء إلى إشارة إلى أن بعضهم خصه بالقط الأهلي أو السنور الأهلي لأن له أسماء كثيرة، هو يسمى السنور، سمى الهر والقط وما أشبه ذلك، ولهذا يقال إن رجلا عربيا جاء بهر فجعل يعرضه فقال له بعض الناس بكم هذا الهر، ثم آخر بكم هذا السنور، ثم آخر بكم هذا القط، وهكذا، ثم لم يعرض بالثمن الذي يريده فقال يعني قبحه الله كذا ما أكثر أسماءه وأقل ثمنه، وألف السيوطي كتاب اسمه البلور في أسماء السنور، بلور في أسماء السنور، مثل هذا لا فائدة فيه في الحقيقة، لكن يعني الشأن أن العمدة في هذا على دليل، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الهر أو زجر عن ثمن الهر كما في مسرح جابر، وفي لفظ آخر نهى عن ثمن الهر، ثمن الهر. وكذلك أيضا كما تقدم الكلب، الكلب ورد فيه نصوص خاصة عن النبي عليه الصلاة والسلام في النهي عنه، وفي حديث أبي مسعود البدري في الصحيحين أنه نهى عن حلوان الكاهن ومهر البغي وثمن الكلب، وفي حديث رافع بن خديج في صحيح مسلم أيضا بهذا اللفظ نهى عن مهر البغي، نهى عن حلوان الكاهن ومهر البغي وثمن الكلب، وكذلك أيضا في حديث ابن عباس عند أبي داود بإسناد صحيح أنه نهى عن ثمن الكلب وقال إن جاء يطلب ثمنه فاملأ كفه ترابا، جاء أيضا من حديث هريرة عند أبي داود بإسناد حسنه بعض أهل العلم، وأنه نهى عن ثمن الهر عن ثمن الكلب، كلها أحاديث متواردة متضافرة على النهي عن ثمنه، وجاء الاستثناء في حديث برواية أبي الزبير عن جابر أنه عليه الصلاة والسلام نهى عنه إلا كلب صيد، إلا كلب صيد، وهذا الاستثناء كما قال النسائي منكر ولا يصح، والصواب أنه ينهى عن ثمن الكلب عموما سواء كان كلب صيد غيره السلق وغيرها، فإنها كلها لا يجوز بيعها ولا أخذ ثمنها، وأيضا والمعاوضة عليها حتى الهر، والهر أشكل على بعض الناس، أشكل على بعض الناس، وهذا الشيء الذي يعني يكون من الحيوانات الدنيئة لا يجوز المعاوضة عليه، والشريعة بحكمتها ورحمتها الشيء الذي يكون بين الناس ويكون طلب ثمنه فيه نوع دناءة مما يمنع، فإنه يجب بذله مجانا تعويدا للناس على مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال، ولذا فإنه لا يجوز أخذ الثمن على العارية، بل أو إذا طلبت منه فإن عليه يبذل الثمن أن يبذلها بدون أخذ ثمن لها، بدون أخذ ثمن لها، وكما قال ابن مسعود كنا نعد العارية عارية القدر والدلو والحبل وأشباهه، يعني حينما يحتاج إليه، فهذه من الأشياء العارضة للناس فلا يؤخذ لها ثمن، كما نبه ذلك ابن رجب رحمه الله وغيره. وكذلك ما ذكر من بقية الحيوانات كله لأجل هذه العلة، لأنها من السباع، فتدخل في عموم الأدلة في النهي عن السباع، عن ما له ناب من السباع. فالأصل إعمال العموم، إعمال العموم في مثل هذا. استثنى بعض العلماء الضبع وأشكل عليهم الضبع، وفي حديث جابر من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار الملقب بالقس عن جابر أنه عليه أنه سئل عن الضبع فقال أصيد هي؟ قال نعم، وقال يعني أنه جعل فيها فداء، وأنه إذا كانت كذلك فهي مما يؤكل، مما يؤكل. تكلم العلماء في هذا الحديث وظاهر سنده السلامة، سنده السلامة. واختلف الضبع، منهم من قال إن له ناب، منهم من قال إن أسنانه صفيحة واحدة وليس له ناب، والذين يعرفونه يقولون إن له ناب. لكن القيم رحمه الله يقول إن تحريم السباع إذا جمعت وصفين، إذا كان لها ناب وكانت تفرس بنابها، ما إذا كانت لا تفرس بنابها فإنها لا تدخل. لهذا قال مصنف ما يفترس بنابه، ليس في الحديث ما يدل على هذا، يدل على هذا. قد يشهد له أن كثيرا من الطيور حلال، الطيور الصغار حلال التي تكون في الأشجار وفي النخيل، العصافير بأنواعها حلال، ولا يكاد يختلف قول العلم في هذا مع أن لها مخالب. فقالوا إن المراد بالمخلب الذي يخلب به، والمخلب الذي يفترس به، أما المخلب الضعيف فلا حكم له. وكذلك أيضا قالوا ما كانه له ناب ولا يفرس به. وقال ما معناه؟ لم أعهد في الشريعة أن يأتي فرد داخل في عموم نص فيخرج منه بدون يعني يخرج منه بدون ما يدل على هذا المعنى، يعني هو داخل في المعنى. قال أعني شريعة التنزيل لا شريعة التأويل، شريعة التنزيل لا شريعة التأويل، ما يؤوله بعض الناس ويحاول يصرف النصوص. لكن يقول ما معناه؟ فإن كان هذا الحديث ثابتا فإن حل الضبع لكون نابه لا يفرس به. ومنهم من نازع في هذه المقدمة وقال إنه يعني يحفر القبور ويعتدي على الجثث في القبور، والمعول عليه كما تقدم على الخبر. ولذا ذهب بعض العلماء إلى ثبوت الحديث وأن الضبع يحل أكله، وقالوا إنه يأكل أيضا الطيبات. نعم. ويحرم من الطير ما يصيد بمخلبه كعقاب وباز وصقر وباشق وشاهين وحدائق وبومة. نعم، قال ويحرم من الطير، لما ذكر السباع ذكر الطير، يحرم من الطير ما يصيد بمخلبه، لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذناب السباع وكل مخلب من الطير. حديث ابن عباس صحيح مسلم نهى عن كل ذناب من السباع، والناب تقدم حديث ابن ثعلبة في الصحيحين. حديث ابن عباس فيه زيادة المخلب، مخلب من الطير، وهذا يدخل في كل ما هذه الطيور، وهذا هو الضابط، العقاب والباز والصقر والباشق والحدأة والبومة، فإنها داخلة في هذا العموم فتحرم. نعم. الغراب هو ذكره. نعم لسيأتي. نعم. وما يأكل، وما يأكل الجيف كنسر ورخم وقاق وغراب وخفاش وفأر وزنبور ونحل وذباب وهدهد وخطاف وقنفذ ونيص وحية وحشرات. نعم، قال وما يأكل الجيف، الجيف إلى آخره. فما يأكل الجيف فإنه محرم إذا علم أن الجيف هي طعامه وهي غذاؤه، وأنه يأكلها عادة كالنسر والرخم والقاق، وهو العقق، يعني يقولون هو طائر يعني يشبه الحمامة طويل الذنب، هو نوع من الغربان كما يذكر الشارح رحمه الله. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الجلالة التي تأكل الجيف أكلا عارضا، أو تأكل النجاسة أكلا عارضا، كما حديث عبد الله بن عمرو، حديث ابن عباس، حديث ابن عمر، نهى عن الجلالة التي تأكل النجاسة. فإذا كان نهى عن الجلالة وأنه تترك حتى يطيب لحمها، فإذا طاب لحمها وطيب اللحم يعرف بالرائحة، إما باللبن إن كانت من ذوات اللبن أو بغير ذلك. وقد يعرف بغلبة الظن بأن تعطى الطعام الطيب حتى يستحيل الطعام النجس ويذهب، في هذه الحالة يكون طاهرا. وهذا قد يكون أيضا بالمناسبة فيه دليل لمسألة معروفة وهي استحالة النجاسة، والجمهور لا يقولون بذلك، إنما قول أبي حنيفة رحمه الله اختيار تقييدي جماعة من أهل العلم أن النجاسة إذا استحالت فإنها تكون طاهرة، لأن المعول والمعتبر الأوصاف والأعيان تتبع الأوصاف، فإذا كانت الأوصاف طيبة فالأعيان طيبة. ثم الدليل البين الواضح هو تخلل الخمر بنفسها، إذا تخللت الخمر بنفسها فإنها طاهرة، هذا محل اتفاق من أهل العلم، بخلاف ما إذا خللت أو قصد تخليلها بالنية فإنها لا يحل استعمالها. قوله أنها حينما تخللت تحولت من خمر إلى خل، فهي طعام طيب يجوز استعماله وأكله ويجعل إدام. فإذا كان هذا في النجاسة العارضة، فالنجاسة المستمرة اللازمة في هذه الحيوانات تأكل النجاسات من باب أولى أنه يحرم. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتل العقرب والحية والهدهد والغراب، في اللفظ الآخر الغراب الأبقع، وهذا في الصحيح من حديث حفصة، كذلك جاء من رواية ابن عمر رضي الله عنه عن حفصة، وجاء نحوه أيضا عن عائشة فيها قالوا في لوح عند مسلم يقتلن في الحل والحرم، قال الغراب الأبقع وهو العقعق وهو حرام عند جمهور العلماء، وهذا الغراب الأبقع حرام مطلقا لأن ورد النص عليه في الحديث. ونوع من الغربان أيضا يحرم لأنه يأكل الجيف، وذكروا نوعا خاصا وهو غراب الزرع، فهذا قال إنه غراب صغير يأكل الزرع، وذكروا الاتفاق على أنه يحل، وهذا مما ينبغي البحث فيه. الأصل في هذا أن يقال إن الغربان داخل في هذا النص، فإذا دل الدليل على حله أو أنه لا يدخل في هذا العموم فإنه يحل، لا من جهة أن نخصصه، لأن لا تخصيصنا إياه يحتاج إلى دليل. فإن قيل إنه لا يدخل في مسماه ولا يسميه العرب غراب الإطلاق بل يسمونه غراب الزرع، فلا يدخل في مسمى الغربان، فقد يكون يخرج من هذه الجهة. وذكر أنواعا رحمه الله من ما يحرم، لغلق وهو طائر طويل العنق، وغراب والغراب، وكذلك الخفاش، وهذا أيضا ما وقع فيه الخفاش والخشاف، خفاش وخشاف، أشياء من الحيوانات كثيرة في الحقيقة موضع نظر، يعني هم يذكرون أشياء لكن الجزم بتحريمها بعد معرفة حقيقتها، وذلك أن الأصل الحل، ولهذا بعضهم يخالف الخفاش والخشاف هذه الحيوانات وهذه الطيور يخالف فيها. وقد ذكر الدميري هذه الحيوانات وذكر نوعا من التفصيل فيها في كتابه الحيوان أو حياة الحيوان، ذكر شيئا منها وذكر شيئا من أوصافها، فما كان داخلا في أصل من هذه الأصول في هذا الباب فإنه يحرم، وما شككنا فيه فالأصل فيه الحل والسلام، وأن لا نحرمه ما دمنا جهلنا حاله، فإنه يدخل في أصل الحل. هو من ذلك الزرافة، وقع فيها خلاف طويل هل تحرم أو تحل، وميل جمع العلم لحلها لأنه لا دليل على تحريمها. وكذلك الهدهد والخطاف، هذا لأنه جاء نهي عن النبي عليه الصلاة والسلام في الهدهد، قال نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصرد. الصرد طائر ضخم الرأس أحمر المنقار والرجلين، إذا يعني هجم على الطيور الأخرى فإنه يقدها قدا، وله صفير شديد ويعمد إلى الطير فيقده قدا من شدة هجومه، هذا هو الصرد. الصرد وسمي الصرد تصويته أو تصريده. وكذلك في قوله الهدهد أيضا والنملة والنحلة، ولأنه نهى عن قتله. والقاعدة عند العلماء أن ما نهي عن قتله فهو حرام أكله، وما أمر بقتله فهو حرام أيضا أكله. والنهي عن القتل إما لكرامته وعدم التعرض له، أو أنه لعلة أخرى مثلا مثل النملة والنحلة والهدهد والصرد. وهذا الحديث صحيح رواه أحمد وأبو داود وغيرهما. الخطاف ينظر، هو جاء حديث النهى عن قتل الخطاطيف لكنه لا يثبت نهى عن قتل الخطاطيف، وينبغي النظر في هذه الطيور التي ذكروها حتى يتحقق من حالها هل تدخل تحت أصل أو عموم دليل، وإلا فلم يثبت حديث في النهي عن قتلها ثابت حديث ابن عباس المتقدم. كذلك القنفذ والنيص وقع فيها خلاف، منهم من قال إنها حلال والنيص حلال. والقنفذ ورد في حديث ضعيف وأنه خبيثة من الخبائث. النبي عليه الصلاة والسلام سئل ابن عمر عنه فقال ما معناه، يعني أنه حلال أو أنه لم يجد شيئا، فقال رجل عند ابن عمر سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنه خبيث من الخبائث، أو قال النبي، فقال إن كان النبي قال فهو كما قال. الحديث تكلم العلماء فيه إما من جهة هذا الذي لم يثق ابن عمر في ولايته، أو من جهة علة أخرى لا أذكرها الآن. فالحديث في سنده ضعف، يعني قال إن كان النبي قال فالأمر يسلم النبي عليه السلام إذا إن ثبت أنه قاله، وإلا فالأصل الحل وهو يأكل الزرع ويأكل الطيبات. كذلك النيس أيضا وقع في خلاف هل يحل أو لا يحل. وبالجملة كما تقدم ما لم نتبين أنه داخل تحت أصل من هذه الأصول، وإلا فالأوقع أو عموم دليل، وإلا فالأصل حله. أما الحية فإنها حرام، وثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بقتلها في حديث حفصة أنه أمر بقتل الحية، وهذا ورد في رواية مسلم. ثبت في الصحيحين حديث مسعود قال كنا مع حديث مسعود رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى فخرجت حية فقال دونكم الحية، قال فاستبقناها فدخلت فقال وقيت شركم كما وقيتم شرها. وهي لها ناب، وهي لا شك من الحيوانات الضارة المؤذية، فهي حرام أكلها. وكذلك ما أشبهها من العقارب وحشرات أيضا، كذلك الحشرات لما فيها من الضرر ولأنها من الخبائث. والله عز وجل ويحرم عليهم يحلهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فالطيبات حلال والخبائث حرام، لكن اختلف العلماء في الطيبات والخبائث، ما هي الخبائث المحرمة ويحرم عليهم الخبائث، ما هي الخبائث المحرمة؟ قيل الخبائث هي المحرمات التي حرمها الله، والطيبات هي التي حل الله، كأن المعنى يحل لهم ما أحل ويحرم عليهم ما حرم، هذا فيه نظر، يحل لهم ما أحل ويحرم عليهم ما حرم، هذا معلوم أنه حرام فيما حرم، ومعلوم أنه حلال فيما كان طيبا وأحل الله. ولهذا قال بعض العلماء إن الخبائث ما يستخبث، وأن هذا أصل آخر غير ما دلت عليه النصوص الأخرى، لأن ما دلت عليه النصوص حرام بتحريم الله سبحانه وتعالى، وقد يكون تحريمه لخبثه، وقد يكون تحريمه لضرره، وقد يكون تحريمه لشيء آخر لكونه من ذوات الأنياب كالسباع، أو ذوات المخالب كبعض سباع الطير. فلهذا قالوا إن ذكر الخبائث هنا أو تحريم الخبائث هو ما تستخبثه النفوس. ويحتمل والله أعلم أن يقال تحريم الخبائث هو الخبث العارض مثل ما يأكل النجاسات، أو الخبث الدائم مثل إذا كانت الحيوانات التي تأكل النجاسات، وعلى هذا ما يأكل الجيف قد يقال هو الذي دل عليه هذا الدليل، لأن ليس عندنا دليل، يعني العمومات الأخرى دلت التحريم الأنياب ذوات الناب والمخالب، وما يأكل الجيف وهي والنجاسات محرم لأنه من الخبائث، محرم لأنه من الخبائث، وهذا دل عليه الكتاب العزيز، ودلت عليه السنة أيضا في تحريم ما كان الخبث فيه عارض، وكذلك دلت السنة الكتاب العزيز تحريم ما كان الخبث فيه عارض أو لازم أو مستمر مثل الذي يأكل خبائث دائما، فليس هناك وقت يقال إنه يطيب فيه لحمه. هذا مما وقع فيه خلاف ورده بعض العلماء، وكشيخ الإسلام رحمه الله وكذلك مالك رحمه الله لا يحرم مثل هذا ويحل مثل هذه الأشياء، وهو من أوسع العلماء في تحريم الحيوانات، ولا يحرم عنده إلا يعني بعضها وكثير منها جائز. ولهذا ذكروا يعني ذكر بعضهم أن مالك رحمه الله حل مثل هذه الأشياء، قال يقول أحد من نظم في كتابه ما يحل ويحرم: وليس عند مالك يعاب أن تؤكل الحيات والكلاب، من نملة لفيلة مباح، في قولة لمالك سماح. من النملة إلى الفيل كلها حلال، لكن حرر بعض العلماء كابن عبد البر وجماعة أن هذا في بعضها على سبيل الكراهة وليس حلا مطلقا، فجوز أكل عموم الحيوانات ولم يحرم عنده إلا أشياء خاصة، لكن الصواب ما قاله الجمهور، وأخذوا بالأدلة التي وردت في هذا الباب كما تقدم. لكن هناك أشياء وقع فيها خلاف هل تدخل هذا الوصف، فهو اختلاف في مناط، في المناط أو ما علق عليه، وعلى هذا ما اختلفنا فيه من شيء ننظر هل في هذا الوصف الذي علق الشارع التحريم به فهو حرام أو ليس فيه فهو حلال. نعم. ويؤكل ما تولد من مأكول طاهر كذباب الباقلاء ودود الخل والجبن تبعا لانفرادا. نعم، كذلك المتولد من طاهر فإنه طاهر لأنه من أصل طاهر، والأصل الحل والأصل السلامة، ولا نقول إنه حرام، إنه حرام إلا إذا ثبت ضرره أن فيه ضرر فإنه يحرم من جهة الضرر، فلو ثبت أنه في ضرر. ولهذا التمر مثلا المسوس يجوز أكله بسوسه، يجوز أكله بسوسه وتفتيشه لا بأس، وجاء في حديث أنه عليه الصلاة والسلام أتي بتمر عتيق فجعل يفتشه يخرج السوس منه، فجعل يفتشه يخرج السوس منه، لكن لو أكله الإنسان بما فيه جاز كما ذكر، إلا إن ثبت ضررها فيحرم لأجل الضرر. نعم. فصل. ويباح ما عدا هذا كبهيمة الأنعام والخيل وباقي الوحش كضبع وزرافة وأرنب ووبر ويربوع وبقر وحش وحمره وضب وضباء وباقي الطير كنعام ودجاج وطاووس وببغاء وزاغ وغراب زرع، ويحل كل ما في البحر غير ضفدع وحية وتمساح. نعم. نعم. نعم. قال رحمه الله: فصل. ويباح ما عدا هذا، لما حصر لنا المحرمات بالعمومات ثم ذكر أنواعا مما يدخل في هذه العمومات، والمعنى أنه لم يرد بذلك الحصر، فهو يذكر ما دخل في هذه الأصول ومما ما لم يذكره مما هو داخل، لأن الحيوانات كثيرة وأجناسها يعني ربما لا يحصرها إنسان، فما علم منها باسمه وكان مثلا ذا ناب أو ذا مخلب فإنه يحرم وإن لم يذكره، وما لم يكن كذلك مما ذكروه فإنه يحل، لكن ينبغي التأكد منه هل هو داخل أو ليس بداخل. وهذا يأتي أيضا أكثر في باب حيوانات البحر كما سيأتي. ويباح ما عدا هذا كبهيمة الأنعام، حلت لكم بهيمة الأنعام فهي حلال، والنبي عليه الصلاة والسلام أكلها وأهداها وضحى بها وأهدى في الحج هدي الواجب وهدي التطوع وفي الأضاحي وفي العقيقة ونحو ذلك، كلها من الطيبات، وكان يعني يدعوه أصحابه إليها فيأكلها ويقدمها لأصحابه عليه الصلاة والسلام، ويأكلها في الحضر وفي السفر وفي الجهاد وفي الغنائم، كان عليه الصلاة والسلام يقسمها ويعطي أصحابه منها، وكان يهدي منها والزكاة تؤخذ منها. هو المقصود أن هذا أمر مما وقع عليه الإجماع وتواترت به الأدلة، في حلها. ولهذا لما حصر لنا تلك الأصول قال ويباح ما عدا هذا، ثم ذكر تمثيلا كبهيمة الأنعام والخيل. والخيل أيضا كلها بجميع أنواعها فإنها حلال. ثبت في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام حرم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية وأحل الخيل. أو كذلك أدي حديث أسماء رضي الله عنها قالت نحرنا فرسا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه بالمدينة، وهذا الحديث متفق عليه. وفي أحاديث أخرى أيضا فيها وباقي الوحش كضبع، وهذا كما تقدم في الضبع حديث جابر تقدم أنه سئل عن ذلك صيد هي قال نعم قال أكلها قال نعم أجعل فيها النبي عليه الصلاة والسلام أو يعني صيد قال نعم وقاله النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم. تقدم إشارة إلى الخلاف فيه. وقيل إن هذا مخصوص يخصص النهي عن الأكل من السباع، لكن القيم كما تقدم مما أشكل عليه أشكل وقال كيف يكون تخصيص، لم يقع لي في الشريعة تخصيص من نظائر متشابهة والمعنى موجود، لا بد أن يكون تخصيص لمعنى يعود في المخصص. ثم استنبط من معناه الذي ذكره هو أن النابذة كان يعدو به فيحرم، وإن كان لا يعدو فإنه لا يحرم، هكذا ذكر رحمه الله كما في إعلام الموقعين. وزرافة وأيضا كما تقدم وقع فيها خلاف، وأنها أيضا حلال وأنها من الطيبات. وأرنب كذلك، وثبت أكل أرنب أيضا في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال أنفجنا أرنبا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه شواها وأنه بعث إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأنفدها يعني أكلها عليه الصلاة والسلام، في لفظ أنه قبلها عليه، وفي لفظ في الصحيح أنه أنفدها يعني أكلها عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث آخر محمد بن صفوان أنه اصطاد أرنبين بمروة، اصطاد أرنبين بمروة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام فأتى بها النبي فأمره بأكلها. فالمقصود أن حلها ثابت في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه، وأن النبي قبله في لفظ أنه أكله. كذلك بقية هذه الحيوانات الوبر واليربوع وبقر الوحش وحمرها على اختلاف أنواعها لأنها مستطابة وهي من الطيبات وليست داخلة تحت قاعدة مما تقدم. فالأصل فيها الحل، وتأيد بعضها بورود أدلة خاصة فيها. والضب إباحتها ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أخبار، وثبت في الصحيحين في حديث ابن عباس في قصة خالد الوليد رضي الله عنه أن أم حفيد قدمت له عليه الصلاة والسلام أضبا، فقالت إحدى أمهات المؤمنين لعلها جويرية أو ميمونة أخبر النبي عليه الصلاة والسلام يعني أنه ضب، وكان مد يده لأن يأكل، فلما أخبره أنه ضب كف عليه الصلاة والسلام وقال إنه لم يكن بأرض قومي فأجد نؤعاه. وهي قالت أخبر النبي عليه الصلاة والسلام لماذا؟ ليس لأن الوقت وقت تشريع، الوقت وقت تشريع، وهو عليه الصلاة والسلام يبين للناس ما يحرم عليهم، لا لأن الأصل التحريم لا، لكن لأنه يبين ما يحرم فما سكت عنه فالأصل فيه الحل، أو لأن كثيرا من العرب ربما يأكلون كل شيء كما قيل لبعض العرب ما تأكلون ايش تأكلون؟ قال نأكل ما دب ودرج كل ما على الأرض إلا أم حبين، قال ليهني أم حبين العافية التي لا تأكلون، فكانوا يأكلون كل شيء. فخشيت رضي الله عنها أن هذا مما يعني يستقذر أو من الحيوانات التي أو من الحشرات التي ربما يتساهل فيها بعض الأعراب، خاصة ممن لم يداخلوا المدنية والريف، فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام، أو لأنه كان عليه الصلاة والسلام نفسه تستقذر بعض الشيء، والإنسان لا يعاب عليه كما فعل عليه السلام أن يستقذر بعض الشيء وإن كان حلالا وطيبا عند غيره، فهو نفسه لا تقبله. هذا واقع إلى يومنا هذا، كثير مما يأكله بعض الناس ويستطيبونه ويستلذونه، بعض الناس لا تقبله نفسه ولو كان شديد الجوع لا يمكن أن يأكله. ولهذا قال خالد رضي الله عنه فقال فقلت يا رسول أحرام هو؟ قال لا، لكنه لم يكن بأرض قومي فأجد معه. قال خالد فاجتررته وهو ينظر، يعني أكله ينظر. جاء من حديث أحد الصحابة عند أبي داود إسناد لا بأس أنه نهى عن الضب، نهى عن الضب عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث كان في أول الأمر لما كان يشكل عليه، وثبت في الصحيح أنه أتي بضب فجعل يعد أصابعه وقال إن أمة مسخت ولا أدري هو هذا، وفي لفظ أنه قال ذلك في الفأر ألا ترونها إذا أعطيت لبان لبن لبن الإبل لم تشرب وأعطيت لبن الشاء شربت، كأن ظن أنه مما مسخ في أول الأمر وأنه من بقايا أولئك القوم الذين مسخوا، لكنه لما أخبره سبحانه وتعالى أنه ليس لممسوخ نسل كما في حديث ابن مسعود صحيح مسلم إنه ليس لممسوخ نسل، بعد ذلك تبين ليس ممسوخ وأنه لا بأس به. ونهيه قبل ذلك لما كان مشكلا وعليه وتوقف عليه الصلاة والسلام فنهى لأجل هذا، ثم بعد ذلك بين أنه لا بأس به لكنه لم يأكل لأنه يعافه عليه الصلاة والسلام. كذلك أيضا الظباء وهي الغزلان لأنها مستطابة ولحمها طيب على اختلاف أنواعها فهي من الطيبات، وباقي الطير كنعام ودجاج كما تقدم أيضا أن بعضها مما وثبت في السنة في الصحيح من حديث موسى ذكر الدجاج وأنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الدجاج، رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يأكل الدجاج. طاووس وببغاء وزاغ وغراب زرع، كلها غراب الزرع تقدم الإشارة إليه، وكذلك الزاغ هو نوع من الطيور، نوع من الطيور. فالأصل هو الحل، الأصل هو الحل، والأصل هو السلامة من التحريم إلا بدليل. وجميع أنواع الحمام وأنواع العصافير بجميع أشكالها، الحمام أنواع كثيرة من مطوق ومن غير مطوق ومن الحجل ومن القبج إلى غير ذلك، فجميعه حلال وهو من الطيبات ويأكل الطيبات. وقال الله عز وجل يحل قال ويحل الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم. ويحل كل ما في البحر غير ضفدع وحية وتمساح. نعم، قال ويحل كل ما في البحر، لقوله تعالى حل لكم صيد البحر وطعامه، صيد البحر مصيد وطعامه ما طفى، ما طفى فهو حلال. ولهذا هذه القاعدة، كما أنه في تقدم أن الأصل هو الإباحة، كل طعام طاهر لا مضرة فيه، كذلك أيضا كل ما في البحر الأصل حله، لقوله تعالى حل لكم صيد البحر وطعامه، حل لكم صيد البحر وطعامه. وقال عليه الصلاة والسلام هو الطهور ماؤه الحل ميتته، الحل ميتته، هذا القاعدة هو الأصل في الحل. فكل ما في البحر من حيوانات مهما اختلف أسماؤها، شياه البحر، خنازير البحر، كلاب البحر، إنسان البحر، كل ما فيه أي تسميات، جميع أنواع الحيتان التي في البحر مهما اختلفت أسماؤها فالأصل فيها، هذا هو القاعدة هو الأصل. العلماء استثنوا أشياء غير ضفدع، ضفدع فهذا يحرم، قد نص عليه أحمد رحمه الله، لكن العلة أو السبب هو النهي، لأنه كما في حديث عند أبي داود من حديث عبد الرحمن بن تيمين أن طبيبا سأل النبي عليه الصلاة عن الضفدع يجعلها في الدواء فنهى عن قتل الضفدع. جاء في رواية أن نقيق التسبيح وليس مرفوع، لكن ثبت عن عبد الله بن عمر موقوفا عليه وأن نقيقها التسبيح، فقد يكون هذه العلة، لكن أظهر والله أعلم أنها كما يقال تعيش في البر والبحر، ها فهي برمائي كما يقال. والقاعدة في مثل هذا أنه إذا اجتمع الحاضر والمبيح غلبنا جانب الحظر، الجانب الحظر في مثل هذا، فلهذا قلنا إنه لا يحل، لا يحل. وأيضا ورد فيه النهي الخاص، وتقدم معنا القاعدة إنما ورد النهي عن قتله، فإنه يحرم أكله. وحية إن كان المراد حية البحر فالأصل أنها حلال، الأصل أنها حلال، ولا دليل على تحريم حيات البحر. كونها تسمى حية في البر، فحية البر تحرم كخنزير البر وكلب البر، أما كلب البحر، خنزير البحر، حيات البحر، فالأصل فيها الحل، إلا إن ثبت أن هذه الحيات فيها ضرر، فيها سم، لا، ويسمى الجريت، يسمى الجريت، ولهذا تحرمه اليهود، يسمى الجريت، فالأصل فيه الحل والسلامة، إلا إن ثبت أن فيها ضرر من جهة أخرى، فيحرم لأجل هذا، وإلا فلا نحرم إلا بدليل. هذا هو القاعدة والأصل. إنسان البحر كذلك، هم قالوا إنه يعني حيوان يقوم على رجل وله عين وكذا وكذا، وأنه قالوا ربما يتكلم، وأنه يعتدي، وأنه يهجم على من في البحر، وبعضهم حرمه، ولا يدرى عن صحة هذا الكلام. وبالجملة الأصل الحل، الأصل الحل، وأنه لا يحرم إلا إذا ثبت الضرر، مثل ما ذكر ابن عربي رحمه الله في بعض الجراد، قال: لكن عندنا بالأندلس نوع من الجراد كبار فيه مادة سمية أو سمية سم، فهذا يحرم. والجراد ثبت صحيحين من حديث عبد الله بن أوفى قال: أكلنا الجراد مع النبي صلى الله عليه وسلم سبع غزوات، أو غزونا مع النبي سبع غزوات ونأكل معه الجراد، ولفظ عند أبي نعيم يأكل معنا، يأكل معنا، هو حلال. وما دام إلا ما ثبت أنه ضار فيخرج بالضرر بالمادة السمية. هكذا أيضا مثل هذه الحيوانات شياه البحر وما أشبه ذلك، فالأصل فيه الحل. ثم حديث هو الطهور والحل ميتته، هذا مفرد مضاف عام يدخل في كل شيء. كذلك صيد البحر، هذا عام، وهو الصيد البحر وطعامه ما اصطيد فيه وما طفى كله حلال، كما قال أبو بكر: صيده ما اصطيد وطعامه ما طفى. وتمساح، التمساح قالوا إنه يحرم. هم حرموا من البحر ثلاث أشياء: الضفدع والحية والتمساح. الضفدع واضح لورد الدليل، الحية لا دليل على تحريمها، قالوا هم قالوا إنها مستخبثة، هذا بعيد أن يكون، في الغالب إن حيوانات البحر ما تكون مستخبثة، من أطيب الحيوانات، لأن ماء البحر يزيل خبثة، لكن يكون التحريم من جهة أخرى، من جهة الضرر، إذا كان أكلها فيها ضرر من أين يأتيها الخبث؟ فإنها، ولهذا لا يتعفن في البحر شيء، لا يتعفن، لأن المادة والملوحة الشديدة هذه تمتص وتقتل ما فيه من الجراثيم. ولهذا الناس كانوا قديما يقددون اللحم ويضعون فيه الملح حتى يمتص كل ما يكون فيه ويقتل أي جراثيم أو شيء يعني تنشأ أو تنبت فيه أو تنشأ فيه وتتولد منه. قال: وتمساح، التمساح قالوا لأن له ناب، لأنه له ناب، هذا إن ثبت فنقول الناب اللي ثبت تحريمه هو ما كان من حيوانات البر. ولهذا الخنزير نص الله عليه سبحانه وتعالى هو حلال في البحر، مع أنه خنزير، وهذا خنزير، لكنه في البر مستخبث ومن أخبث الحيوانات فيحرم، وفي البحر حلال وميتة حلال، فهو من الطيبات، إلا أن يثبت هو سمي. والتسمية هذه في الحقيقة من باب التقريب، لأنه يشبه حيوان البر، فما أشبه حيوان البر سمي هذا خنزير البحر، كلب البحر، شياه البحر، إنسان البحر، وهكذا. وكذلك بعضهم حرم الكوسج، قالوا أنه له ناب. وكل هذا لا يكفي، والأصل هو الحل. التمساح هذا محتمل، التمساح الأظهر أنهم كما قالوا الأقرب والله أعلم، وذلك أن التمساح يبيض ويعيش في البر، فليس من حيوان البحر، ليس من ما دام أنه يعيش في البر، أيضا قيل إنه يبيض في البر، فهذا ليس من حيوان البحر، إنما المحرم هو حيوان البحر الذي يمكث فيه ولا يخرج منه، ولو خرج منه لهلك. أما هذا فإنه يعيش في البر مدة طويلة ويبيض في البر. والقاعدة أنه عندنا فيه أصلان، أصل مبيح وأصل حاضر، والأصل في هذا في الذبائح والصيد التحريم، الأصل فيها التحريم، فلهذا حرم من أجل هذا، فقيل إنه حرام. كما تقدم التمساح لأظهر أنه لا يحل لأنه ليس من حيوانات البحر ولأن له ناب، والقاعدة كما تقدم إذا تم مبيح وحاضر وحاضر فإنه يغلب جانب الحظر، والحية تحل على الصحيح، والضبع والضفدع يحرم على الصحيح، هذا هو الأقرب. نعم. وتحرم الجلالة وهي التي أكثر على فيها النجاسة ولبنها وبيضها حتى تحبس ثلاثا وتطعم الطاهر. نعم، قال رحمه الله وتحرم الجلالة، والجلالة هي التي تأكل النجاسة، ويمتد تحريمها إلى أن تذهب النجاسة، والجلالة هي التي أكثر على فيها النجاسة. أما لو كانت تأكل النجس وتأكل الطاهر، والأغلب هو الطاهر والطيب حتى غلب عليه، فالماء طهور لا ينجسه شيء ولو وقع فيه نجاسة، كذلك الطعام طهور، وكذلك الحيوانات طاهر ما دام أن الطاهر والطيب يغلب ويكون حكم حكم مستحيل في هذا الشيء. ولهذا قال هي التي أكثر على فيها النجاسة، ولبنها وبيضها كذلك حتى تحبس ثلاثة وتطعم الطاهر. الصواب أنه لا يقدر بثلاث ولا أربع ولا خمس، ويكون ممتدا إلى أن يطيب لحمها، يمتد إلى أن يطيب اللحم، لأن المعول عليه هو وجود الرائحة، الرائحة النجسة، فإذا ذهبت الرائحة النجاسة ففي هذه الحالة يحل أكلها. إنما نقدر، يقدر أهل الخبر الذين يعرفون، مثلا حيوانات الصغيرة كالدجاج ليست كالكبيرة، ثم أيضا إذا كانت أكلت النجاسة مدة طويلة ليست كالتي أكلت نجاسة مدة يسيرة، يختلف أيضا، يختلف بحسب النجاسة المأكولة، بعض النجاسات تسري وتكون منتنة وتسري في جميع البدن، هناك بعض النجاسات ربما تستحيل، فيختلف. لهذا لا يصعب أن نقدرها بثلاثة أيام، وهذا ورد عن بعض الصحابة أنه قدر بثلاثة أيام، لكن هذه وقائع عيان، وقائع عيان وليست حكما مستمرا في كل شيء، ولهذا يعني اختلفوا فيها البقرة والناقة. وعلى هذا نقول كل حيوان يختلف من حي إلى حيوان آخر، كذلك بحسب النجاسة. ثبت عند أخوان حديث ابن عمر وحديث ابن عباس أنه نهى عن أكل الجلالة وألبانها في حديث ابن عمر، وكذلك حديث ابن عباس نهى عن شرب ألبان الجلالة، وكذلك حديث ابن عمر، وهي حديث صحيحة رواها أبو داود رحمه الله. نعم. ويكره أكل تراب وفحم وطين وأذن قلب وبصل وثوم ونحوهما ما لم ينضج بطبخ. نعم، قال رحمه الله ويكره أكل تراب. أكل التراب هذا مكروه في المذهب، وكذلك هو عند الأحناف، وذهب بعض العلماء إلى التحريم وهو قول المالكية، وقال الشافعية يحرم إن كان ضارا، وهذه الحقيقة مما يحتاج نظر. التراب إن كان نوع منه يستخدم دواء فهذا لا بأس به، وهذا ورد في بعض أنواع الأتربة يقولون، أو ركب في أدوية هذا لا بأس به، أو ركب مع غيره فهذا لا بأس به، لكن أكله هكذا إن كان لموضع حاجة، مثل يعني بعض النساء في حال الحمل يصيبها وحم، قد يكون وحمها مثلا في أكل شيء معين، ربما تأكل التراب، وفي هذه الحالة إذا يعني غلبت عليه ولم يكن فيه ضرر فلا بأس بذلك. أما أكله مباشرة فالأمر كما قال الشافعي، كان فيه ضرر فهو حرام. ورد حديث في النهي عن أكل التراب، وبوب البويهقي رحمه سننه في ذكر حديث وبين أنها لا تصح، أنها لا تصح جميع، وهذه هو كما قال. وقد ورد عن ابن عباس من كلامه عند البيهقي، ورد أيضا حديث مرفوع من حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال من أكل التراب فكأنما عانى علاقة نفسه، لكنه لا يصح ولا يثبت هذا الخبر. وجميع الأخبار التي فيها النهي عن أكل الطين لا تصح، وهو إن ثبت ضرره فهو محرم، وإن احتج إليه كما يقع لبعض الحوامل ولم يكن منه ضرر فلا بأس بذلك. أما ما سوى ذلك فالغالب أنه يكون فيه ضرر، فالغالب أنه يكون فيه منه ضرر أكل التراب، فإذا كان كذلك فإنه يحرم، فإنه يحرم. قال وبصل وثوم، أكل تراب وبصل وثوم نحوهما هذا مكروه، وما يشبه الثوم والبصل كالفجل ونحو ذلك وما له رائحة وسائر المأكولات الأخرى التي يكون لها رائحة، إلا أن ينضج طبخا. وقال ابن عمر رضي الله لا تأكلهما إلا حتى تميتهما، فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج الرجل المسد إذا وجد منه ريح الثوم والبصل كان يخرجه إلى البقيع عليه الصلاة والسلام. وجاء حديث جابر، حديث ابن عمر، حديث أنس: من أكل الشجرة فلا يقربنا، فلا يقربن مصلانا، فلا يؤذينا بريحها، فإن الملائكة تتأذى يتأذى منه بنو آدم، إلى غير ذلك من الأخبار الصحيحة في الصحيحين وغيرهما. لكنه لا يحرم إلا أن يتخذ حيلة على ترك واجب فيحرم، أما هو في من حيث العموم فإنه لا يحرم، وإن كان أكلا عارضا فلا بأس به ولا يكره، لكن إن كان يكثر منه فهذا مما لا ينبغي، لأنه يمنعه إما من حضور الجماعات بل ربما الجمع، وأيضا يتسبب في أذية إخوانه بهذه الرائحة ما لم ينضجها طبخا. أما ما ورد من حديث عند أبي داود عن عائشة أنه أن آخر أكله أكلها النبي عليه الصلاة والسلام كانت فيها بصل، فهو حديث لا يصح، حديث ضعيف رواه أبو داود ولا يصح عنه عليه الصلاة والسلام. والرسول قال: كل فإني أناجي من لا تناجي. وقال إنه يحضر من الله حاضرة في قصة أبي أيوب صحيح مسلم لما أرسل له طعاما فلم يرى أثر النبي عليه الصلاة والسلام في الطعام فارتاع لذلك الحديث بطوله. نعم. فصل: ومضطر جاز له أن يأكل من المحرم ما يسد رمقه فقط، ومن لم يجد إلا آدميا مباح الدم كحربي وزاد محصن فله قتله وأكله. نعم. قال فصل: ومن اضطر الضرورة أحكامه جاز له أن يأكل محرم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. فالضرورة أحواله، والضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها، الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها، يعني ألا تكون الضرورة ناقصة، فإن كانت يعني الضرورة ناقصة في هذه الحالة لا يكون مضطرا، لابد أن تكون مساوية أو أعلى الضرورة. ولهذا إذا لا يجوز للإنسان إذا اضطر أن يقتل أخاه وأن يأكله، لأنه يحرم عليه ذلك وليس دمه ليس بأولى منه، يعني معنى أنه لا يجوز له ذلك ويستبقي نفسه ويقتل يعني معصوما، فلهذا لا يجوز. كذلك أيضا يكون الضرورة بقدرها، تكون الضرورة بقدرها، فالضرورة بقدرها، معنى أنه إذا أكل من المحرم فيأكل بقدر حاجته، والصحيح أن هذا إذا كانت الضرورة غير مستمرة، أما إذا كانت الضرورة مستمرة فإنه له يعني أن يأكل منها زيادة على الضرورة، بمعنى أن يأكل حد الشبع، وذلك أن الضرورة العارضة لها حكم والضرورة المستمرة لها حكم. فلو أن إنسان مضطر في مكان لا يجد شيئا يأكله إلا من الجيف أو من الميتات، ولو قلنا له لا تأكل في اليوم إلا قطعة منها بقدر ما يقيم حياتك ولا تهلك، فإن هذه من أسباب هلاكه والضرر العظيم. لو قلنا تأخذ كل يوم قطعة مجرد أن تحيا هذا سبب لضرر عظيم، ولهذا له أن يأكل ويشبع الشبع الذي يدفع عن الضرر. أما إذا كانت ضرورة عارضة مثل إنسان عرضت له الضرورة وبعد يعني أيام يسيرة سوف يجد الرفاهية، سوف يصل إلى المكان السعة، نقول تأكل بقدر الضرورة. ثم إذا استمرت يعني استمرار يسير وتعلم أنها لا تسبب انهاك البدن تأكل بقدر الضرورة حتى تحصل لك الرفاهية، وهي بالقرب منك، كما لو عرض الإنسان في سفره هو قريب من البلد لكن اضطر في هذه الحد. ولهذا في الحديث رواه أبو داود وجاء يعني من طريق عند أبي داود وأظن له طريق آخر أيضا في ذلك الرجل الذي كان عنده ناقة لصاحب له فمرضت فتركها ثم ماتت، ثم جاء صاحبها فقال لما لم تذبحها؟ قال استحيت منك وماتت صارت ميتة. ثم سأل النبي عليه الصلاة والسلام عنها هل يأكلها؟ فقال ما يعيشكم؟ قال نغتبق ونصطبح. قال ذاك وأبيك الجوع، يعني أنه فأحل لهم أكلها وأطلق عليه الصلاة والسلام، لأن المشغبة مستمرة، فالمشغبة المستمرة لا حكم، والمشغبة العارضة لا حكم. ولهذا قال ومن اضطر جاز له أن يأكل محرم ما يشد رمقه فقط. وهذا كذلك كما تقدم، لأن الضرورة تقدر بقدرها. وبعضهم قال له أكل ما يشد رمقه وتزول الضرورة، وبعضهم قال له الشبع، له الشبع، لكن كما تقدم الصحيح أن له الشبع إذا كانت الضرورة مستمرة، إلا إذا خشي في هذه الضرورة العارضة أنه لو لم يشبع لهلك. فالله عز وجل يقول ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن لم يجد إلا آدمي مباح الدم كحربي وزان محصن فله قتله وأكله، لأنه لا حرمة له، فأشبه سائر ما لا حرمة له، فهو يعني أقل حرمة من السباع والبهائم، أقل حرمة في الحقيقة، لأنه في هذه الحالة قتله واجب، والسباع في هذه إن عرضت له وإلا وإن تركها فلا إثم عليه، فهو يعني أقل حرمة منها، فلهذا له ذلك. نعم. من اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه وجب على ربه بذله مجانا. نعم. قال ومن اضطر، وعندك ومن؟ عندك نعم. ومن ولا وما؟ ومن. نعم أحسن. ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه، مثل أن يحتاج مثلا إلى فراش يجلس عليه اضطر إليه، أو ثوب يلبسه، أو اضطر مثلا إلى سيارة أخيه في برية منقطع به، احتاج سيارة وأخوك مع السيارة مستغني عنها، يعني أو نحو ذلك من أمور الضرورات التي يحتاجها الإنسان، يقول وجب على ربه بذله مجانا، بذله مجانا، هذا إذا كان باقي العين. يفهم منه أن ما كان أنه كان لا يمكن انتفاع به إلا بإتلاف عينه فهو يضمن. فرقون بين ما تبقى عينه وما لا تبقى عينه، فإن اضطررت إلى ثوب من أخيك وجب أن يعطيك، لأنه من باب العارية، والعارية متعينة تجف في بعض الأحيان، والصحيح أنها واجبة الأصل عند الحاجة، حتى ليس يشترط الضرورة، الصحيح النادى، وقال سبحانه ويمنعون الماعون، هذا عام في كل ما يكون في عانه لأخيك من قدر ودلو وحبل وما أشبه ذلك، وكذلك أيضا مثل كتاب يحتاج لأخوك من باب أولى. وعلى هذا يقولون هذا يبذل مجانا ولا شيء عليك يبذله، لكن إذا اضطر إلى طعام فإنه يجب بذله ويضمنه عليه ثمنه، يقولون، وهذا مذهب الجمهور. والصحيح هو القول الثاني في هذه المسألة، أنه له مجان، وأنه لا يجب رد البدل، لا يجب رد البدل، إلا إذا كان الذي بذل الطعام مضطرا له في حال أخرى، مضطر له ولو لم يعطه بدله فإنه يتضرر، لأنه ليس زائدا حاجة، لكن في تلك الحال هو مسانع، وإلا فالأصل أنه يجب. وإذا كانت الضيافة ليلة الضيف واجبة وليس في حال الضرورة، في هذه الحال ولا ثمن لها لأنه واجب، وما كان واجبا فلا ثمن له، فمن باب أولى ما كان في حال الضرورة أنه لا يجب بذل ثمنه بل لا ثمن له، وهذا هو الصحيح، وهو قول عند مالك رحمه الله، إذ كيف يضمن ما يجب بذله وهو واجب عليه، هو يجب عليه ذلك، أن يعطيه طعام ينقذ به حياته، شراب ينقذ به حياته، وليس من مكارم الأخلاق أن يطلب ثمنه من أخيه، ولا يحل لأهل محله أن يبيتوا شبعا وجارهم جائع، وهذا ورد فيه أخبار كما تقدم في ذكر ليلة الضيف، والنبي عليه الصلاة والسلام العقبة بن عامر أنه قال يا رسول إنك ترسلنا أقوام، يعني يرسلهم لأمور فلا يقروننا، قال إن مررت بقوم فأمروا لكم بما ينبغي فخذوا من حق الضيف الذي فإن أمروا لكم وإلا فخذوه فخذوا من حق الضيف الذي ينبغي لهم. يعني في حديث المقدام عند أبي داود بسند صحيح: ليلة الضيف واجبة، في لفظ حق على كل مسلم نصره، باب الضيافة. وهذا مذهب ما الليث رحمه الله وقول الإمام أحمد رحمه الله، فما كان في حال الضرورة من باب أولى أن يكون واجبا. نعم. ومن مر بثمرة بستان لا حائط عليه ولا ناظر، فله من غير أن يصعد على شجرة أو يرميه بحجر أن يأكل ولا يحمل، وكذلك الباقلاء والحمص. وتجب ضيافة المسلم على المسلم في القرى دون الأمصار يوما وليلة، ويستحب ثلاثة. قف على هذا. نعم. ومن مر بثمر بستان، هذا عندهم أنه لا، بل بشرط لا حائط له ولا ناظر، فله يعني أن يأكل من ثمر البستان من غير أن يصعد على الجدران، وأيضا أو يرميه بحجر، له أن يأكل ولا يحمل. هذا ورد في عدة إخبار أنه له أن يأكل ولا يحمل، والجمهور يقول لا يحل هذا، والصواب أنه يحل. وقال الجمهور إنه داخل عموم الأدلة: إن أموالكم دماءكم وأموالكم عليكم حرام الحديث كحرمة يومكم هذا، فقالوا إنه يحرم، وقالوا إنه يحرم، والصواب أنه جاء أنه لا بأس به. والنبي عليه الصلاة والسلام ورد في عدة أخبار عنه أنه أذن في الأكل من مر ببستان، وكذلك أيضا قال عليه الصلاة والسلام: كل ما وقع ولا ترمي أشبعك الله وأرواك، ممن كان يأكل يرمي ويأكل، فأذن له عليه الصلاة والسلام. وكذلك الباقلاء والحمص، يعني مما يؤكل رطب من الفريك ونحو ذلك الذي ليس له مؤونة. وضيافة المسلم كما تقدم على المسلم في القرى دون الأمصار يوم وليلة تستحب ثلاثا، والصحيح وجوبها مطلقا، تقدم الإشارة إليه، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. يكون بعد العشاء إن شاء الله.